السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب التأصيل لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وصلنا تقريبا إلى الصفحة 20. يقول رحمه الله تعالى: وتدور التقييدات، التقييدات التي ذكرها في هذا الكتاب، على علم جماعة منهم وفي طليعتهم وناهيك بهم الأئمة الأربعة المنتشرة مذاهبهم في الأمصار رحمهم الله تعالى. يعني هذا الكتاب مع كونه أخذ من أفواه الرجال ومن كتبهم، إلا أنه أيضا استفاد بكتب أئمة كبار كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أبو حنيفة ابتلي ببعض المتعصبين قديما وحديثا، فمن القدماء أو من المتقدمين من وضع حديث أبو حنيفة سراج أمتي، بل وطعنوا في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو حنيفة والنعمان ابن ثابت ابن زوطة مولى من الموالي عليه رحمة الله، ولد 80 وتوفي 50 و100 رحمة الله تعالى عليه. يقال إنه رأى أنس بن مالك، لكن لم يثبت أنه سمع من أنس ولا من غيره من الصحابة. وجد في عصرنا مجنون أبي حنيفة والشيخ وعليكم السلام محمد زاهد الكوثري إمام أهل التجهم والتعطيل، وتابعه على هذا التعصب تلميذه وحفيه المحتفي به جدا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وعليكم السلام وبركاته رحمة الله تعالى عليه، وكان مرشدا عاما للإخوان المسلمين كعادتهم، يجمعون في داخلهم الموقوذة والمتردية والنطيحة وما عاف السبع. فتصور أن يكون المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا أن يكون جهميا جلدا، وأدري والله يعني أي دعوة يدعونها مع السياسيين، يقولون نحن حزب سياسي ذو مرجعية دينية، ومعنا يقولون نحن الجماعة الأمة. فأبو حنيفة لا يضيره أن يكون ضعيفا في الحديث وأن يكون فقيها كبيرا، لا يضير هذا، ليس بأفضل من ابن أبي ليلى. فابن أبي ليلى محمد ابن عبد الرحمن كان فقيها كبيرا وكان ضعيفا في الحديث، لا يضيره كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، إمام وعليكم السلام، إمام إمام في الزهد والورع والدين، أتى من إفريقية تونس جهة تونس إلى المنصور وكان صديقا له، فما دخل إليه إلا بعد حين قال جئت أشتكي من الظلم بإفريقية فإذا الظلم على بابك فش، يعني صدع بها في وجه المنصور وكان من الزهاد العباد. ولكل وجهة هو مولى، لا يضير العالم أن يكون ضعيفا في علم من العلوم، ليس شرطا في العالم أن يحيط علما بكل العلوم. الإمام مالك، مالك ابن أنس الحميري مولاهم الأصبحي، ويقال إنه حميري صليبة رحمة الله تعالى عليه، لا هو حميري صليبة، حميري صليبة المولى عبد الرزاق مالك حميري صليبة، ولذلك طعن في محمد بن إسحاق عندما طعن في نسبه. ولد عليه رحمة الله سنة 94 وتوفي سنة 90، ولد سنة 93، تفضل تعالوا، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، عن 86 سنة. الإمام الثالث والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني المطلب. تعرفون بني تعرفون بني المطلب؟ عبد المطلب شيبة الحمد، شيبة الحمد. لماذا لقب بعبد المطلب؟ لأن المطلب عمه أتى به من عند أخواله من بني النجار، قالوا من هذا الذي يركب خلف المطلب؟ قالوا هذا عبد المطلب، فاشتهر بعبد المطلب، وإلا المطلب عمه. فمن نسل المطلب هذا إمام الدنيا ناصر السنة وقامع البدعة أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، الشافعي المطلبي. ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. الإمام الرابع وإمام الدنيا وإمام أهل السنة والجماعة العالم الرباني والصديق الثاني أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، من شيبان ذهل ذهلي، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200 ورضي الله عنه أرضاه. يعني وهؤلاء الأئمة لهم أقوال في الجرح والتعديل والحديث، ولهم تأصيلات، ولهم قيود، ولهم شروط. فمن جملة العلماء الذين استفيد بعلمهم في هذا الكتاب هؤلاء الأئمة الأربعة، منهم حافظ المشرق، حافظ المشرق الخطيب البغدادي أحمد ابن علي ابن ثابت المتوفى سنة 63 و400 رحمه الله تعالى. الآن هو ماذا يقول؟ يعطيك موارده في بداية كتابه، من أين استقى علمه؟ قال استقيت من المشايخ ومن الكتب، استقيت من مشايخي ومن أفواههم ومن الكتب. من العلماء الذين رجع إليهم واستفاد بعلمهم؟ على رأسهم الأئمة الأربعة، حافظ المشرق الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي له مجموعة كبيرة من الكتب، منها الكفاية في أصول الرواية أو في علم الرواية، والكفاية ايش الكتاب الثاني؟ ها؟ في اداب السامع؟ ها؟ الجامع؟ الجابز الجامع في اداب السامع والراوي. لا، في اداب الراوي والسامع. طيب، لا ليس الطالب، الراوي والسامع. لا، جمع بين العلم وفضله، هذا لابن عبد البر وسيأتي. له تنقيدات عظيمة جدا في كتابه تاريخ مدينة السلام. طيب، في كثير من كتبه رحمة الله تعالى عليه، فاستفاد بكتب الخطيب البغدادي. أيضا حافظ المغرب في عصره أبو عمر ابن عبد البر يوسف بن عبد الله النمري، المتوفى أيضا سنة 63 و400. يعني اتفقت وفاة حافظ المشرق مع وفاة حافظ المغرب في سنة واحدة، وهي السنة التي رفع فيها الله جل وعلا شأن المسلمين على رفعتهم بانتصارهم على أرمنوس ملك الروم الذي أتى بجيوش كجحافل الجبال كالجبال من أجل أن يزيل الإسلام زعما من على وجه الأرض. أيضا الإمام العلامة الزاهد الفقيه المحدث أبو زكريا يحيى ابن شرف الحزامي النووي، المتوفى سنة 76 و600 رحمه الله تعالى. له كتاب الإرشاد، وله كتاب التقريب الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، شرح تقريب النووي. له المجموع ولم يتم، كتاب المجموع شرح المهذب، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، مجموع من أجل كتب الفقه لو أتمه النووي. لكن هل كمل الكتاب؟ ما إيش؟ لم يتم إلى الآن. من هم؟ أحسنت. علي بن عبد الكافي السبكي أعدى أعداء ابن تيمية، طيب، والد التاج عبد الوهاب صاحب الطبقات، كتب منه جزئين، ثم أتمه شيخنا العلامة المحدث الفقيه أعلم أهل مصر في عصره بعد الشيخ أحمد شاكر، وهو الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وكان يكتب عن نفسه صاحب تكملة المجموع. أيضا له شرح صحيح مسلم، وفيها فوائد عزيزة وتقييدات نادرة رحمة الله تعالى عليهم. أيضا ممن استفاد منهم الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم النميري، المتوفى سنة 28 و700 رحمة الله تعالى عليه. له مؤلفات كثيرة. لو رجعت لفهارس مجموع الفتاوى ستجد فهرسا للأحاديث، بل روى 40 حديثا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أرضاه وطيب ثراه. والذهب المزي صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف، والذهبي الإمام الكبير المؤرخ، وهما أعلم أهل عصرهما بالحديث والرجال، يقولان كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فمن جملة العلماء الذين استفيد بهم في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أيضا هنا يقول، يعني ومما يساق للفائدة، أن الشيخ علاء الدين البسطامية سئل وهو ببيت المقدس: هل رأيت الشيخ تقي الدين ابن تيمية؟ فقال: نعم. قلت: فكيف كانت صفته؟ صفته كيف كانت؟ فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ أسأل الله أن يحررها من دنس اليهود. قلت: نعم. قال: كان كقبة الصخرة ملئ كتبا لها لسان ينطق. رحمة الله تعالى على شيخ الإسلام وعلامة الأنام ابن تيمية الذي مات سجينا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فلسنا في حاجة للحاسوب ولا لغيره بعد ابن تيمية. أيضا من جملة من استفاد منهم يقول شيخ هذه الصناعة وإمام الجماعة الحافظ العلامة الذهبي محمد بن أحمد ابن عثمان المتوفى سنة 48 و700 رحمه الله تعالى، أي بعد ابن تيمية بعشرين سنة. السبكي يقول لو أقيم على أكمة، أكمة يعني الارتفاع الأرض الرمال المرتفعة يقال لها الأكمة، والرواة بين يديه لعرف كلا منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم رحمة الله تعالى عليه، ولم يأتي بعد ابن معين في علم الرجال من يساوي الذهبي رحمه الله تعالى، مع أن ابن معين توفي سنة 33 و200 والذهبي توفي سنة 48 و700، يعني بعد أكثر من 750 سنة ما جاء بعد ابن معين في هذا الفن والعلم من يساوي الذهبي رحمة الله تعالى عليه. ابن السبكي يقول ذهبي العصر معنى ولفظا وإمام الوجود حفظا، رجل الرجال في كل سبيل، وإمام الجرح والتعديل، شيخ الجماعة الذي تخرجنا به في هذه الصناعة، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله في طبقاته في طبقات الشافعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا من جملة هؤلاء، انتبه أنا سأذكر الفائدة التربوية من وراء ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الكلام، ونحن نقرأ هذا كلام له فوائد تربوية، وأنا أريد الإخوة ما يجلسون هذا مشغول هذا كذا، لا انتبه، وانتبه للتواريخ، وانتبه لتواريخ هؤلاء الجبال. منهم الحافظ القدوة العلامة المتفنن، متفنن يعني كثير الفنون، ابن قيم الجوزية. عندنا ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي، وعندنا ابن قيم الجوزية. ما معنى ابن قيم الجوزية؟ من يعرفها؟ تفضل. ايش؟ كان أبوه قيما على المدرسة. ما معنى قيما؟ قائما معناها مثل ما نقول عميد المعهد الآن، عميد الكلية، رئيس الجامعة. فالجوزية وكلمة المدرسة تعني بما في بلغة عصرنا الجامعة أو الكلية، يعني ليست مدرسة على مدرسة ابتدائية حضانة روضة، لا، إنما المدرسة كانت تطلق، لأن يعني مثلا يأتي أهل الخير والفضل، ونسأل الله أن يوفق المسلمين يعني لما فيه رضا الله عز وجل ولما فيه صلاحهم وصلاح دينهم. يأتي مثلا رجل مثل نظام الملك، وهذا من أشهر المدارس في العصر الإسلامي، المدرسة النظامية، الوزير الكبير العظيم، وزير الدولة السلجوقية، بنى مدرسة. وعليكم السلام. المدرسة ما كانت تظن أنها، لا، أفخم من الجامعات الآن. مدرسة هذه يعني مدرسة بشيوخها وطلابها ومعيديها. كلمة معيد، كلمة معيد هذه أخذت من عندهم، معيد أن يعيد الدرس بعد الشيخ، ودرس فيها فطاحل العلماء. ويقول مثلا الذهبي كان شيخ المدرسة البابرسية مثلا. ما معنى الشيخ؟ يعني معناها رئيس الجامعة أو عميد الكلية، مناصب علمية عظيمة جدا. وللأسف نحن الآن لانهزامنا أصبح كلمة دل نقطة دكتور يفتخر بها، كلمة شيخ كلمة مميعة خاصة عندنا في مصر. لا، كلمة شيخ هذه كلمة عظيمة جدا، لكن ميعت تعمدا في مصر، حتى أصبح كل من ركب شعرتين في وجهه أصبح يقال له يا شيخ. لا لا لا لا، هذا مفهوم متعمد. لا، كلمة الشيخ. ولذا فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، مع أنه حصل على شهادة الدكتوراه وهو ما كتب على كتاب من كتب أكثر من بكر بن عبد الله أبو زيد. فالعجب أن بعض الناس يفتخر ويترفع وينظر لنفسه أنه من المتخصصين. ما أدري إيش المتخصصون هؤلاء، يعني إيش يكون المتخصص يعني؟ حصل على رسالة دكتوراه ورسالة ماجستير، خلاص أصبح متخصصا، إذا لا أن يتكلم والكل يجب أن يسكت. ما هذا؟ ما هذا الهراء؟ فابن قيم الجوزية مدرسة كانت تسمى بمدرسة الجوزية، القائم الشيخ العميد الرئيس لهذه المدرسة كان والد العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، محمد ابن أبي بكر المتوفى سنة 51 و700 رحمه الله تعالى. أيضا الحافظ المفسر المحدث البارع ابن كثير عماد الدين إسماعيل ابن عمر الدمشقي المتوفى سنة 74 و700 رحمه الله تعالى. الحافظ المدقق والعلامة المتفنن، عندما تقرأ والمتفنن أو المتفنن يعني صاحب فنون، ليس متخصصا مثلا في الحديث فقط، لا، تجد في الحديث والجرح والتعديل والفقه والأصول والتفسير واللغة والبلاغة والنحو وهكذا. ابن رجب عبد الرحمن ابن أحمد الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 رحمه الله تعالى. حافظ المشرقين ذهبي عصره، من هو حافظ المشرقين ذهبي عصره؟ من هو؟ من قيل فيه حدث عن البحر ولا حرج، حافظ الدنيا ابن حجر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أحمد ابن علي الكناني العسقلاني المتوفى سنة 52 و800. والعجب رحمه الله تعالى أن بعض إخواننا غفر الله لنا وله يعني يقول إن ابن حجر في نزهة النظر ما كان ينبغي أن يقول إنها في اصطلاح أهل الحديث، بل يقول في اصطلاح حديثي هو، أو في اصطلاح هو. ما هذا؟ أمثل هذا؟ انظر لهذا العلم كيف يتكلم عن السابقين، مع أن الله المستعان. خاتمة الحفاظ المؤرخ السخاوي محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 92 و900 رحمه الله تعالى. ذهبي عصره العلامة المحقق المعلمي عبد الرحمن ابن يحيى المولود سنة 1300 بعد الألف، والمتوفى سنة 86 و300 بعد الألف رحمه الله تعالى. وقبل هؤلاء الأعلام المعلمي أعظم كتبه على الإطلاق كتاب التنكيل لما في تأنيب الأكوثري من الافتراءات والأباطيل، هذا أعظم كتبه، ودل على دقة فهم رحمة الله تعالى، وكان يعني يعمل بتصحيح الكتب في دائرة المعارف العثمانية بالهند، وتوفي رحمة الله تعالى عليه وهو أمين عام للمكتبة الحرم المكي رحمة الله تعالى عليه، شيخ شيوخنا رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. انظر للأدب، وقبل هؤلاء ومعهم وبعد كل منهم من خيار العلماء ورفعائهم أعلام جرى الرجوع إلى مؤلفاتهم والتعويل على كلامهم، وسيمر بالناظر التصريح بأسمائهم، وما منا إلا له مقام معلوم رحم الله الجميع آمين. ما معنى هذا الكلام؟ ما الفائدة التربوية؟ قلت ولازلت أكرر التواضع والأدب، وأنه إن الإنسان لا يبتدع علما جديدا، إنما يرتب ينقح يجمع ويحرر، يجمع ويرتب وينقح، هذا الذي نستطيع أن نفعله. أما أن نأتي بشيء جديد لم يطلع عليه السابقون فهذا يعني في بعد المشرقين. فما يظن طالب علم أنه مهما بلغ أنه كما قال يعني شيخ المعرة، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. لا لا وألف لا، بل نحن عانى على السابقين رحمة الله تعالى عليهم. لكن يعني ولكل وجهة هو موليه، هذا تكلم بكلمة، هذا عنده فائدة، هذا هذا هذا. إذا جمعتها ونقحتها ورتبتها وحررت مسائلها فقد أعطيتنا علما، لكن لن تأتي بجديد لم يعرفوه جميعا. ورحم الله الذهبي الإمام النقاد أبا عبد الله إذ يقول: العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، فمن التمسه وجده. العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، من التمسه وجده. وإنا وإياهم كما قال من وافقته في كنيته واسمه، واسم أبيه شيخ البصرة الإمام القدوة أبو عبد الله بكر بن عبد الله المزني. وهذا أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد. فيقول من وافق، وهذه تنكتات جميلة، مدعبات ظريفة من أهل الحديث وأهل الأصول مع شدتهم، إلا أنك لن تعدم منهم يعني طرفة أو شيئا مما يستظرف به. المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى في رواية ابن عنه يقول: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق، أخذته رقة بكاء، فقال: لولا أني قلت فيهم لقلت قد غفر لهم. لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. يعني كأن الشيخ بكرا رحمة الله تعالى عليه يقول: لولا أني في وسط هؤلاء، هو يترحم على كل عال، لقلت قد غفر لهم. فنسأل الله أن يغفر لهم جميعا وأن يغفر لنا أيضا بمنه وكرمه. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. الحق بعيدا عن الدعوة العريضة، لا حق لا داعي سن يدعي دعاوى، وأن يحسن الظن بنفسه. وهل يأتي من وراء النفس خير التي لا تأمر إلا يعني بالشر في الغالب؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي. كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضم. هذا أدب ينبغي أن نتعلمه. لا داعي إن يعني الإنسان مثلا كتب شيء، يعني ينغص علي إذا تذكرت ما يكتب، ينغص علي مباشرة. تجد مثلا إنسان يعني ذهب وعلى النت يعني وجمع يعني 20 صفحة، والله يا شيخنا أرجوك أن تراجع هذا الكتاب، وهذا الكتاب أنا يعني، وأخبار الكتاب إيش. أنت سارق، ذهبت الكتاب من كتب ابن القيم وسرقت ولم تحل إليه، كيف تقول لي إنه كتاب وماذا فعل الكتاب؟ يا أخي اتق الله. ويعني ونسأل الله الإخلاص والقبول والنفع به في الدارين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ما يوجد كتاب من أصل، يذهب يأتي الكتاب محقق من البلاء الذي نعيشه، يأتي الكتاب محقق ويسري، والكتاب محقق تم مثلا في أصول الفقه، وعجائب موجودة والحمد لله. المرتزقة، دور النشر المرتزقة التجارية، حدث ولا حرج، كتاب محقق وحقق على مخطوطات. ما الفائدة أن تسرقه أنت؟ واذهب لطالب مبتدئ، تعال ماذا فعلت يا أخي؟ خرج الأحاديث وكتب تحقيق فلان. نجد عجائب وغرائب. وبعض إخواننا غفر الله لنا ولهم له طريقة عجيبة جدا في السرقة، يأتي الكتاب محقق، لم يرى، ومن خلال الخبرة نعلم، لم يرى المخطوطات بعينيه، ويصور الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من داخل المخطوط، من داخل الكتاب المطبوع، ويوهم الناس أنه قد اطلع على المخطوط وهو لم يرى المخطوطة بعينيه. وآخرون يذهبون لمخطوطات مثلا نزلت على النت، يذهب ما يعرف يقرأها وبعض الناس نجد وراء عشرات مئات الأخطاء في مجلد واحد، ما يعرف أين الصفحة الأولى من الصفحة، أين الصفحة الأولى من الصفحة التالية في الورقة الواحدة. ترى عجائب وغرائب باسم التحقيق وباسم التأليف، ودعاوى عريضة، ونسأل الله الإخلاص والقبول، وأن أي إخلاص وأي قبول، أي إخلاص وأي قبول، وأنت سرقت جهود الآخرين. الرجل ذهب وجمع المخطوطات ودفع، دفع أموالا قد تكون أكثر من حقوقه التي أخذها من هذا الناشر من أجل خدمة العلم وخدمة الدين، وأنت تذهب ومكتبة مرتزقة تأخذ عرق المحققين الفضلاء، ويأتي الطالب علم مبتدئ وأبشر أنا سأكتب اسمك على الكتاب، ثاني يفرح، وفي نهاية المقال يقول لي أسأله أي إخلاص أنت قدمته، أي إخلاص. أو يذهب يختصر يعني فصلا من فصول كتاب بدائع الفؤاد لابن القيم أو مدارج السالكين أو أي كتاب من كتب، ورأيت أنا ما أحكي، يعني أحكي عن شيء واقعي، بل بنت من البنات كتبت كتابا في موضوع ما فسئلت يعني وفي مجمع التعريف، قالت والله ما رأيت مجمع الزوائد. إذن يحرق الكتاب. إذا كنت ما تعرفين مجمع الزوائد، كيف تقولين وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؟ أليس هذا من الكذب؟ وأخرجه ابن ماجة وأبو يعلى. إذا كانت ما رأت مجمع الزوائد ولا تعرف مجمع الزوائد هو كتاب أصول أم حديث أم فقه أم كتاب زوائد، لا بل ها صيبة. انظر لهذا، لو عليكم صاحب، انظر لهذا العلم، هذا العلم كيف يتأدب، كيف يتواضع، وكيف إن وفوق كل ذي علم عليم، وكيف إن العلم يا إخوان لا يمكن أن ننقطع. العلم سلسلة متصلة. انظر ماذا فعل، أعطانا العلماء الكبار الذين استقى كتابهم، إذن أسند إليه، نسب كتاب، هذا النسب الحقيقي، نسب الكتاب. الكتاب مبني على فطاحل من العلماء، أخذ من كلامهم ورتب ونقح وحرر، وأصاب من أصاب فازداد إصابة، وأخطأ من أخطأ فخطئ، ونقد بأدب وباحترام وبتقدير، كما رأينا ذلك في كلام ابن رشيد مع الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يقول: على أن إجلال أئمة العلم والدين في القديم والحديث لم يمنع التعقيب والتصحيح إن أخطأوا، إن زلت أقدامه، إذ قبلة القصد للجميع الوصول إلى الحق. كلنا نريد، هدفنا أن نصل إلى الحق الذي أنزله الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا عيب ولا ملام إذا رأيت شيئا، ولا ملام إذا رأيت شيئا من هذا في هذا التأصيل. يعني إن وجدت أنني تعقبت سابقا أو نقدت متقدما فلا عيب عليه، انظر للاعتذار اللطيف. وهكذا أنا أريد أنا وأنتم أن نتأدب بهذا الأدب وأن نتخلق بهذا الخلق. اليوم قد أكون أنا كتبت شيئا وأنت تعد نفسك، إذن تتأدب بهذا، فنتأدب بهذا الأدب النبوي السلفي السني عند كتابتنا، عند تعليمنا، عند تحقيقنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ولولا أن الحق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما عدا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطأ، لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. لولا أن الحق في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ، ما رددنا عليهم ولا تكلمنا بشيء، ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان ومنازل السائلين كالنجوم الدراري. نحن نراهم فوق فوق فوق، لكن إن أخطأوا رددنا عليهم، ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه. هذا ما عنده، الذي عنده زيادة يوجه، يعلمنا، يوضح لنا، يبين لنا، وفوق كل ذي علم عليم. ومن رأى في كلامنا زيفا أو نقصا أو خطأ فليهدي إلينا الصواب، نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم، والله أعلم وهو الموفق. انظر لكلام العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الذي هو أصل. هذا تأصيل علمي، هذا تأصيل علمي، أن الكبار كبار ولا نلحق بهم في علم ولا إيمان ولا تقوى ولا قربات، لكن الحق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف بعضهم بحسن نية رددنا كلامهم ولم نطعن فيهم ولم نطعن عليهم رحمة الله تعالى عليه. وإني وإن جردت ذكرهم من شريف ما لهم من الألقاب طلبا للاختصار، ومعلوم أن الأصل إنزال كل منزلته، فلهم ما لازمهم من شريف الألقاب العلمية والرتب العلية. يعني والعلامة ابن القيم كذا، يعني لم يسرد ما قيل فيهم من أجل الاختصار، لكن لم ألتزم ذكرها غالبا للاختصار، ومقامهم في قلوبنا يجل عن الوصف، وهذه حقيقة إنزالهم منزلتهم. يعني لهم منزلة عظيمة جدا، لكن من أجل الاختصار وعدم التطويل في الألقاب والأوصاف رأينا أن نختصر، فكان هذا تنبيها لما وراءه. وقد التزمت جهدي ما هو أنفع لنا ولهم، وهو الدعاء لهم رقما أو نطقا فيما أسوقه من كلامي. يعني إن قلت قال ابن القيم، قال ابن تيمية، وعليكم السلام، فمقامه محفوظ ومنزلته ورتبته العلمية في قلبي، لكن من باب الاختصار فقط. ولكن يعني عذري أني أترحم عليهم، أني أترضى عليهم، أني أثني عليهم، أني أدعو لهم، إما رقما كتابة وإما نطقا بلساني فيما أسوق من كلام. أما في حال النقل لكلام غيري فأتبع الأصل المنقول منه. إن كنت أنا الناقل فأنا متصرف، وإن كنت ناقلا فأنا ناقل، فلا أزيد ولا أنقص لأني ناقل. وإن ترضيت عليهم بلساني، لكن إذا لم أجده مكتوبا في كتب القوم فلا أذكره مكتوبا للأمانة العلمية، فإن كان فيه ذلك كتبته، وإلا اكتفيت بالنطق به محافظة على الأصلي. انظر للأدب، وتابع في هذا أيضا، فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء وأوفاه، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. هذا، وقد أدرت بحوث هذا التأصيل على مقدمات وكتابين. هذه تراجمها. التراجم، كلمة تراجم كما يعني هو متأثر بمن يا أخوان؟ البخاري. فقه البخاري في تراجمه. التراجم يعني إيش؟ يعني التبويب والأبواب والفصول. فهذه تراجمها. إذا ما قال هذه فصول وهذا كذا، قال تراجم. مقدمات في أصول التخريج وفيها مبادئه العشر: التعريف بطرفي العنوان، التأصيل، حقيقة أصول التخريج تأصيلها من القرآن الكريم، المؤلفات في أصول التخريج، الكتاب الأول التخريج وفيه بابان، الباب الأول ويحوي 6 أبواب، تعريف التخريج، كونه من المشترك اللفظي، تأصيله في الوحيين، فوائده، أبحاث في كتب المصطلح، المؤلفات في الباب الثاني، طرق العمل في التخريج وفيه طرق التصنيف في التخريج، طرق استخراج الحديث، طرق التخريج. هذه طرق تفهم، لأن بعض من ألف خلط في كل هذا وكتب أصول التخريج وليس أصولا للتخريج، بل هو طرق التخريج، واشتهرت بعض الكتب لكن لم تؤصل علميا. لكن ليس كل ما يعني يثني عليه بعض الناس يكون يعني على المستوى العلمي الدقيق الذي يجب أن يكون. الطريق العملي للتخريج ومراتب النظر فيه، والأخيران هما لباب الكتاب، طرق التخريج والطريق العملي. الكتاب الثاني في أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، وهو المقصود من هذا التأليف، وقد عقدته في 6 أبواب: الباب الأول أصول التخريج العام، الباب الثاني أصول في المتن، الباب الثالث أصول في الإسناد، الباب الرابع أصول في الراوي. يعني هذا سيتكلم فيه على قواعد في العلم الجرح والتعديل. الباب الخامس أصول في مخرج الحديث، الباب السادس أصول في العزم، الباب السابع أصول في المرتبة والحكم، ثم الخاتمة. ماذا لاحظتم من خلال العنوي؟ ما لاحظتم شيئا؟ الدقة. غير أن الكتاب يسمى بالتأصيل وأنه أصل لهذا العلم. ودائما أقول العالم المقعد المؤصل أصول يجب أن نبني على أصول. فرق بين أن نحفر أساسا أصلا لبرج وبين أن نحفر أساسا لبيت في طابقين ثلاثة. أصول انتبه لقضية التأصيل. وليست أبواب هذه ببانا واحدا، يعني ليست على نهج وطريقة واحدة، إذ الحال تقتضي في بعض الأبحاث مد المقال ليستفاد. وعذري كما صدر النووي رحمه الله تعالى شرحه لصحيح مسلم، واتكأ عليه الكتاني رحمه الله. الكتاني حافظ المغرب أبو الإسعاد، شيخ شيوخنا حافظ المغرب في عصره، المتوفى سنة 82 و300 بعد الألف، محمد عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني، صاحب كتاب فهرس الفارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، وصاحب كتاب التراتيب الإداري. فقال ممن وصفه بأنه حافظ المغرب: شيخ شيوخنا إمام أهل مصر، بل إمام أهل السنة، أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف، طيب الله ثراه. يقول: ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك، يقصد فوائد الصناعة الحديثية، يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغناءه عن مراجعة غير في بابه، وهذا مقصود الشروح. فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد عن الإتقان، مباعد للفلاح في هذا الشأن، فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغواوة والمهانة والملالة، لا، يجب أن تكون يعني صاحب همة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله على تيسيره ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. الله أكبر. وين الفلاشة؟ وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبارنا في دار الحضور والسرور. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. فليك يا طالب الحديث هذا التأصيل مشتملا على أنواع من الخير لابد لطالب هذا العلم الشريف من معرفتها وإدامة النظر فيها، وفي سبيل الله ما لقيت من عناء البحث والتفتيش والنظر والتتبع. صحيح، يعني رجل يكتب ويجمع وينقح ولا يتعجل لسنوات، ومع هذا فأنصح من وقف على كتاب هذا من أهل العلم والإيمان تحقيق النظر وتدقيق الفكر، لا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب، مما لو ظفرت به لسموت، والله يخلف علينا ما فات، وسبحان من يمنع ما يشاء لمن يشاء. اللهم اكتب لهذا التأصيل البراءة من آفات التأطويل، وادفع عنا معايب المتطاولين، واجعله ذخيرة لي إذا الصحف نشرت يوم الدين، وإن قبله ربي فإني لذو حظ عظيم، والحمد لله رب العالمين. بهذا أنهى مقدمته رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن مبادئه، مبادئ العلوم العشرة بالنسبة لعلم التخريج، يعني مبادئ عشرة في كل علم، فأصول التخريج نبتدئ بذكر مبادئه العشرة. بالنسبة لحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، هذا أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح. ليس أنه يضيف جديدا، سؤال الأخت فهل يعني هذا أن يأتي من العلماء ما يضيف جديدا؟ لا، إنما يحيي الله به سنة أميتت، أو يحيي به قلوبا غفلت عن دين الله سبحانه وتعالى. ليس أنه يأتي بشيء جديد، إنما المراد أن يحيي الله به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلي به قدر العلم ومنهج العلم. أتاني ماذا أقول، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أماني. يعني بعض الناس قديما كان يقول الديمقراطية كفر، ثم تغير الحال وأصبح منها يعني ما هو كفر. تصوت لمن؟ للنسوان؟ ما أدري كيف تكون الحرمة ولية أمر لنا، الله المستعان. إلى الله المشتكى من أهل هذا الزمان. طيب، فعليك بالكتاب والسنة، ودر مع الحق حيث دار. ورحم الله الفضيل بن عياض إذ يقول إلزم طريق الهدى، ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. نفعني الله وإياكم بالعلم النافع، رزقنا وإياكم العمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.